والإنسان عليه أن يكون متقيا لله فيما يأتي وفيما يدر. فالله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ولكن هذه المحبة لا تقتضي بك أيها العبد أن تتساهل وتأخذ بهذا الحديث في كل قليل وكثير وتعمل بالرخص وإن كان في واقع الأمر لست من أهل هذه الرخصة. انتهى ما يتعلق بهذا الحكم، وننتقل إلى حكم وضعي آخر وهو الأداء. بقي الأداء والقضاء والإعادة، وهذه ليس فيها غموض كثير، وقد اختلف الأصوليون في ذكر الكلام على الأداء والقضاء والإعادة. منهم من يجعله متعلقا بخطاب الوضع فيذكره في آخر الأحكام الوضعية، كما فعل ذلك الموفق في روضة الناظر وغيره. وبعضهم جعل الأداء والقضاء والإعادة في المتعلقات الواجب، وذكروا الكلام عليها في آخر الكلام على الواجب، الكلام عليه من حيث الفعل في الوقت وعدمه، كما هو مذكور في التحرير ومختصر التحرير وشرحه الكوكب المنير. وبعضهم جعلوه من مباحث الحكم وذكروه في آخر مباحثه كالغزال في المحصول. الإنسان قد يبحث عن ما يتعلق بالأداء والقضاء والإعادة في أحكام الوضع فلا يجده، فيظن أن هذا المؤلف لم يذكره، وقد ذكرها في موضع آخر، إما في أحكام الواجب وما يتعلق به، وإما في مباحث الحكم. والعبادة قد توصف بالأداء، قد توصف بالقضاء، قد توصف بالإعادة، وقد لا توصف بشيء منها. فالعبادة التي ليس لها وقت محدد من الشارع لا توصف بالأداء ولا بالقضاء ولا بالإعادة، مثل النوافل المطلقة من صلاة وصوم وصدقة. لو أن إنسانا صلى الآن نافلة، هل نقول صلاته هذه أداء؟ نقول أداء؟ نقول قضاء؟ نقول إعادة؟ لا نقول شيئا من هذا. هذه العبادة لا يطلق عليها شيء منها، لا توصف لا بأداء ولا بقضاء ولا بعمل.